أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 20 الخميس فيما يتعلق بأن أمريكا تتشتت بما يسمى بالعقوبة الأخلاقية بحجة مسألة حقوق الإنسان. وقال إن أمريكا أرسلت قبل أيام المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان الكورية إلى سيول وجعلته يطلق صفصات سخيفة متمثلة في أجوب توجيه العقوبة الأخلاقية إلينا مثل تحديد مشاركتنا في المباريات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية أو منع التبادل الرياضي مع البلدان الأخرى بحجة مسألة حقوق الإنسان التي لا وجود لها. إن ثرثرته ليست إلا مجرد صفصات لمجنون جاهل خال حتى من المعارف الأولية الابتدائية عن الروح الأولمبية المقدسة التي تتخذ السلام والصداقة والتلاحم والتعاون كرسالة رئيسية لها وعن المبادئ المتعارف عليها في المجتمع الدولي. أما المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان الكورية فهو رجل لعب دور الدمية لأمريكا بعد ترك الإنصاف تماما طوال فترة اشتغل فيها كموظف الأمم المتحدة، وكذلك وباش نقل أكاذيب القوى الأعدائية كالببغاء وأتى دور فرقة السودان في حملة حقوق الإنسان المعادية لجمهوريتنا. والأسوأ من ذلك أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بشؤون آسيا الشرقية والباسيفيك انتحل الأعذار له فور إلقاء صفصاته المذكورة قائلا إن إصراره منطقي فلابد من تناول هذه المسألة في الأمم المتحدة أيضا. في الآونة الأخيرة يظهر الأشخاص الرسميون الأمريكيون بمن فيهم وزير الخارجية ومساعد النائب وزيره الخاص في شؤون آسيا الشرقية والباسيفيك والممثل لدى الأمم المتحدة ليفتروا على حالة حقوق الإنسان لنا بغض النظر عن الأوقات والأماكن ويثيرون ضجة لمقابلة الهاربين من الشمال أديال الناس. ولم يكتفوا بذلك بل حثوا المقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة على تقديم تقرير عن حقوق الإنسان والمحبوك بالتلفيك والأكاذيب ضد جمهوريتنا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على هامش جريانها، ومن خلال ذلك يمكن المعرفة جيدا مدى حقارة حالة أمريكا المتعية بأنها دولة كبرى وحيدة في العالم ومدى طيشان سياستها الأعدائية تجاه كوريا. لا يهمنا أن تتناول الأمم المتحدة تلك المسألة أم لا، ولكن يجب على أمريكا والقوى التابعة لها أن تتحمل المسؤولية التامة عن العواقب الخطيرة غير المتوقعة والناجمة عن ذلك.